الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قرة العين، وأن يجعل لنا ولكم من ذرياتنا ما يرافقنا إلى قبورنا نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا. أيها الأخيار، ومع أفياء آية من كتاب الله يقول الحق جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وعندما نقول أن الحق هو الذي يقول، فيجب على كل مستمع أن يخضع للحق، لأن البعض سيقول: كيف تكون زوجتي وهي التي كمل ديني باقتراني بها، وهي التي استشهد الله جل وعلا على ربوبيته بأن خلقها لي حتى تكون قرة عين لي وسكنا لي وجعل بيننا المودة والرحمة، كيف تكون عدوة يوما من الأيام؟ كيف يكون فلذة الكبد وماء العين، هذا القرة العين الذي قال الحبيب، قال الله جل وعلا وهو يصف دعاء عباد الرحمن: يسألون الله قرة العين، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هل ممكن أن ينقلب الأبناء أعداء؟ هل ممكن أن تنقلب الزوجة سكينا في خاصرة زوجها، ويكون الأبن شوكة في حلق أبيه؟ يقول الحق: نعم. يقول في كتابه: إن من، وقول الحق إن من هذه من التبعيض. ليس كل الأبناء يقورون العين، وليس كل الأبناء فتنة، وليس كل الأبناء، بل إنهم جميعهم فتنة، لكن ليسوا كلهم أعداء. سأذكر في هذه المحاضرة أيها الأخيار بعضا من مظاهر عداوة الأبناء لآبائهم، ومن خطورة العدو أن يرى العدو ضعفك. والأبناء قد كشفوا وانكشف لهم كل ما نغطيه، والزوجة قريبة منك تعرف قوتك وتعرف ضعفك وتعرف حزنك وتعرف متى تفرح وتعرف مالك، ولذلك خطورة العدو يوم أن يقرب منك ولا تستطيع أن تتباعد عنه، وأن ينظر إلى من كشف منك ولا تستطيع أن تتوارى عنه، بل البعض لا تستطيع أن تتركه. أبناؤنا لو عادونا أين نذهب؟ مالك لهم وليس لهم إلا أنت، وهم يساكنونك ويطعمون معك، ولذلك كل إنسان يعادي أحدا يستطيع أن يفارقه، لكن أبنائي أين أفارقهم؟ حتى ولو طردته مع الباب، ضربت الشرطة الباب، وجت الهيئات تطرق الباب، ودعا عليك الناس: ولد من؟ ابن فلان. حسبي الله عليك وعلى أبوك. فيدعون الناس عليك من حيث تعلم أو لا تعلم. ومن هنا عندما يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا، وينادي الآباء وينادي الأمهات ويقول: إن من أزواجكم، وللمعلومية قول الحق أزواجكم، الزوج في اللغة العربية يطلق على الرجل وعلى الأنثى، فتقول المرأة: زوجي زوجي، ويقول الرجل للمرأة: زوجي أيضا، يجوز الإطلاقين، فقد تكون الزوجة عدوة وقد يكون الزوج عدوا. والأبناء أولادكم، الولد يشمل في اللغة العربية يطلق على الذكور والإناث، الابن والبنت، منهم أعداء؟ نعم. وقبل أن أفتح صفحات من بعض هدي هذه الآيات أقول ما سبب نزول هذه الآية. ذكر ابن عباس رضي الله عنه لمن سأله: كيف يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله يا ترجمان القرآن، كيف يكون الأبناء أعداء وكيف تكون الزوجة عدوة؟ واحد ترى أحبابي بعضنا شيبت لحيته عشان يجمع مهرها، صحيح؟ يا الله اجتمع مهرها المرأة، فلما تزوج وأنجبت ينقلب حياتي نصفها جمع لمالها، فلما اقترنت بها بنينا شقق وبيوت وتعبنا وداومنا وظيفة شفتين أو دوامين، كلها نريد فتح بيت وتأسيس أسرة، أيكون من في بيتي هم أعدائي؟ إن ذلك والله لخطر. لو تقول خذ كيس مملوء دراهم لكن في وسطه حية أو عقارب ما أخذته، لأن قد تدخل يدك وما تخرج، الله يجزاك خير. كيف أتزوج وأفتح بيت وأطمئن وأسكن إليها ويكمل ديني بها ثم تنقلب عدوة لي؟ سأذكر بعض المظاهر. قال ابن عباس رضي الله عنه قال أولئك أقوام من أصحاب رسول الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، دعوا إلى الهجرة، وبعضهم دعي للجهاد، وهي روايتين، دعوا إلى الهجرة فهاجر من أطاع رسول الله فسبق أسرته، وبعض الصحابة تمسكت بهم أسرهم ومسكتهم زوجاتهم وأبناؤهم إلى من تتركونا. الرحمة اللي دمرت بعض الآباء قومه لصلاة الفجر، قم يا محمد، قالت أم محمد خل محمد نايم، والله مساكين ما نام إلا البارح إلا الساعة الواحدة، فترك محمدا نائما له غطيط، وذهب أبو محمد يصلي، ومحمد رجال اللحية في وجهه، ولربما لو تعمد محمد ترك الصلاة حتى تخرج وقتها تعمدا لربما مرق من الدين، ولربما يكون هذا الأب رقبة والده يوم القيامة يتعلق فيها محمد، مع أن ترك الشفقة، ترك رحمة، ترك. وهذا مثال سريع. أعود إلى بعض الصحابة، ما لحق بالحبيب مهاجرا وسبق بعض الصحابة إياه، فقربوا من رسول الله اللي هاجروا، وما أطاعوا الزوجات اللاتي قلنا لهم أمكثوا بين ظهراني أهل مكة يوم أن كانت بلاد كفر، اجلسوا معنا ما نتحمل الدنيا بدونكم. وتجد الكلمات اللي معزوفات فيها بعض المعزوفات الشفقة والتحنين والمحبة، بعض الآباء لربما هدم شيئا من دين الإسلام أو ارتكب كبيرة من الكبائر في دين الإسلام، وداعيه لهذا الهدم والانتهاك حب مزعوم كاذب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما فأنزل الله، لأن أولئك هاجروا، فلما هاجروا الذين تأخروا وأطاعوا زوجاتهم وأبنائهم وجدوا الصحابة الذين سبقوا السابقون الأولون من المهاجرين الذين وصلوا المدينة قبلهم، قربوا من رسول الله، حفظوا من كتاب الله، تفقهوا في دين الله، علموا نزل القرآن وهو بين أظهرهم، تقربوا إلى الله بحب رسول الله، جاهدوا في الغزوات التي قادها الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلما عادوا إذا هم قد خسروا شيئا كثيرا من العلم والصحبة، فماذا فعلوا؟ رجعوا لبيوتهم يريدون ضرب النساء. ودائما بعضنا عقاله خربان، هو أنت المفروض تجلد، أنت معلي لا تزعلون علي، أنت الذي أطعت هواك، وأنت الذي ضعفت أمام إلحاحات لربما لا تطيع بها الله، أنت المخطئ. فلما أرادوا ضربهم قال الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أيضا عندما إذا الرب حكيم رحيم عليم ودود جل وعلا، لما لامهم وأخبرهم وحذرهم وأنذرهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الله ما يريد للأزواج أو الزوجات أن يعادوا أبناءهم، لكنه يحذرهم فيقول إن من يعاديك من أبنائك هو لا يبغضك، هو لا يكرهك، هو لا يريد الأذى بك، لكنه يريدك أنت لحظ نفسك. بعض التجار الآن ما أوقف إلى الآن، ليه ما أوقفت ثلث مالك؟ خايف من العيال، خايف من الزوجة، خاف يكتب الوصية ثم ينقضون عليه وبعضهم لو أخرج مليونا لطرد أبناؤه من أتى يأخذ المليون لبناء مسجد وقذفوه بالحجر. وش جابك عندنا؟ ماذا تريد بالشايب؟ دعه لنا، أعداؤه لا يريدونه أن ينفق من ماله شيئا. أعود فأقول، إذن عندما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ينبئنا الله بخطورة أقرب عدو لنا. وقد وصف الله الأبناء في القرآن أنهم زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ووصفهم أنهم أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ووصفهم أنهم فتنة، فقال في الآية التي بعدها إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما الفرق بين العداوة والفتنة؟ الله في العداوة قال من أزواجكم وأولادكم، وفي الفتنة قال إنما حصر، كل الأبناء وكل الأموال فتنة. ما معنى فتنة؟ فتنة ابتلاء، أي نختبركم بهم، لكن ليس كلهم أعداء، ليس كلهم أعداء. ولذلك احذر من المال لا تفتتن به، واحذر من الأبناء والزوجات ألا يعادوك وتفتتن بهم. ومن هنا في رواية أخرى لسبب للنزول هذه الآية أن أحد الصحابة رضي الله عنه أراد الجهاد، فلما دعا الحبيب أصحابه للجهاد في سبيل الله، الجهاد ما معناه؟ بذل الروح، يعني أن الأب يخرج ولربما لا يعود. وأسأل الله أن يثبت جندنا في حدنا الجنوبي، وأن يسدد رميهم، وأن يكبت عدوهم. ودعوا أبناءهم ولا ما ودعوا؟ والله ودعوهم، في دموع في عيون الزوجات والأطفال أم لا؟ في دموع. لو أنه خلع بدلته ألا يتولى يوم الزحف؟ بلى، لكنه انقض وذهب وترك أطفاله. قد يعود لا يعود، ثباته في هذا المكان دليل على عدم قبوله للمساومة. وقد يساومك أقرب الناس إليك. الصحابي الجليل هذا أراد الذهاب للجهاد، فتمسك أطفاله في أقدامه يتضاغون تحته، وأتت الزوجة ودموعها أربع، إلى من تتركنا؟ طبعا الجواب أترككم لله ولا لا. هل الأب إذا كان عند أبنائه هو الذي يرزقهم، هو الذي يكلأهم، هو الذي يرعاهم، هو الذي يربيهم؟ هو الله، لكن الشيطان يسلط عليك عبر العاطفة. وهنا بين قوسين الشفقة والمحبة المزعومة دمرت أسر، دمرت أسر، وقعت فواحش في بيوت بسبب أن زوجة مع بنياتها قالوا نبغى سواق، دخل السواق، وين تسكن بعيد، دخله قريب، سكن قريب، غرفة داخل البيت. وقعت الجرائم بسبب الشفقة الأولى، مع أنه غير مضطر، ولو كان مضطرا فعرضي أغلى من كل شغل يشغلني عنه، لكن وقعت كبائر بسبب المحبة الأبوية المزعومة وتدمرت أسر. لو أن الأب أو الأم تفكروا في قول الحق جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما هي العداوة أحبابي؟ العداوة هذه كما قلت في بداية الحديث ليس المراد بها أنهم صرف يعادونك، يعني ليسوا كأعدائك المنابذين لك. خطورة عداوتهم أنها عداوة ناعمة، وأخطر العداوات العداوات الناعمة التي تأمنها. ولذلك تأتيك بكلمات، ابنك ما تبغى تشتري له جوال، ها، وتوفي ولا متوسط يا مره، وعند الفراش وطيبت سريرها وعطرت أردانها وقالت الله يخليك لهم ويطول عمرك ويزيد من فضلك، وانت وش ان ما نسوى بدونك شيء ابو فلان، وبدا ابو فلان يتمطى ما شاء الله مبسوط، وهذا حمودي او عبودي والرجال والله يخليك له عسى ما يحتاجون غيرك. قال امين، مبسوط الرجال، مادها ست حركات، ها امين، ها، وانت بعدين الحمد لله ولدنا محسنين تربيته، محسنين تربيته، وهي تريد ان تسلمه لاعدائه، تريد ان تسلمه لاهل الفجور والفواحش، لكنها بحيلة رقيقة ناعمة توسوس توسوس له، والوسوسة خطرة، ولذلك الوسوسة بعضنا يظنها من الشيطان. الله قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ختامها من الناس. والجان إذا قلت أعوذ بالله هرب، والشيطان الإنسي إذا قلت أعوذ بالله قرب، قال لا تمزح تمزح وقرب عندك، ها، وازداد في عداوتك. ولذلك أعود فأقول بعضنا وضع الجوال في يد طفل أو طفلة، مراهق أو مراهقة، ليه يا أبو فلان؟ يا أخي نبي نرتاح من القلق. القلق هذا هو وسوسة الأعداء، القلق هذا اللي جعلك ترضخ هو وسوسة الأعداء. أعدائي، أعدائي اليهود والنصارى، لا لا، أعداؤك في بيتك، أعداؤك في بيتك. لا أقول اكرههم، الله يقول وإن تعفوا، يجب أن تحبهم وأن تعفو عنهم، بل وتغفر، تنسى الذنب. كأن الله يقول للأولياء أنا أحذركم ممن خلقت أنا وأعلم بوسوستهم عليكم، احذروا مع محبتكم لهم وغفرانكم لذنوبهم. لأنك لو أنك تتذكر خطأ ابنك ووسوست زوجتك لك سو سو سو سو، ها، لربما ما أحببتها قط. لكن الله يأمرك بعلاج هذه الوسوسة والإلحاحات، كأن القرآن يقول خلك رجال واثبت على مبدئك، وإياك أن تصدع دينك لرضا زوج أو ابن. ولذلك أحبابي، أنا من المحزنات، رجل من رجال الهيئة دخل السوق يوما، وسنذكره الآن في المظاهر، دخل السوق يوما فوجد امرأة متعطرة ومتبرجة وأخرجت عينها وجزءا من خدها وكحلت عينها وجملت يديها ونقشت الحنة والحلي، يقول تمشي فوق الأرض فتنة. فقلت للرجل الذي شغل بحمل طفله ومعه أكياس، ما شاء الله ما قصر، حمالي جيد شايل معها كل الأكياس، وهي تمشي بين يديه متبخترة قد توسطت في الطريق، قال له رجل الهيئة يا رجل اتق الله وقل لامرأتك تستري، يا امرأة تحشمي، يا امرأة لا تتبرجي، قل لها. قال الله يرحم والديك أنا ما أقدر. ممكن يا شيخ تقول لها أنت؟ نسأل الله العافية والسلامة. هو عاجز، اللهم لا تجعلنا عليهم شامتين، واللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين. لكن هذا الذي عاجز أن يرفع عباءة امرأته على رأسها بدل كتفها وجعلها، وعجز أن يسترها من عيون تنهشها وتأكلها، أهو قوام؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا التفضيل الوهبي، الله أعطى قوة وقدرة على أن تقول لا إذا انتهكت حرمات الله، فإذا لم تقل لست قواما. بل قال بعض أهل العلم الرجال وصف كرامة، إكرام للرجل أن يكون رجلا إذا كان يحفظ بيته، فإذا لم يستطع حفظ البيت حتى الرجولة ينزل عنها والقوامة ينزل عنها ويكون غاشا لرعيته. وقد دعا الحبيب على من غش رعيته ألا يشم رائحة الجنة، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. لا يفهم أحد ونحن نتكلم عن العداوة اللي داخل البيت أننا نجعلك متوجس في ريبة، أنك تخاف منهم خوف يجعلك دائما تقول لا لا لا لا، أقول أيضا لا لا، ليس هذا الذي أراده القرآن. يريدك أن تحب وأن تود وأن ترحم حتى تصل إلى حد من حدود الله. فإذا وصلت إلى حد من حدود الله وبدأ يساومونك عليه، هنا انتفض لدينك وارفع الراية وقل لا طاعة لربي ولو غضب من في البيت كله. أما في أمور الإكرام أكرمهم، لكن في أمور الفساد فلا. الطفل أحب ابني، هذا مثال، أنا أحب أبنائي وأنت أحب أبنائك، ممكن أضرب ابني؟ لما ضربنا أبناءنا على كسر الأواني، لو طاحت الدلة ويصبها ضربناه، ولو أخذ مفتاح السيارة وصدم ضربناه، ولو تأخر في المدرسة ضربناه، ولو رسب ضربناه، ولو ترك الصلاة قلنا الله يهديه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني الصلاة الله يهديه، وكسر الأفناجيل والقهوة وصدم بالسيارة والتأخر هذا لا الله لا يهديه، لكننا نزن ميزانا غير شرعي. بعضنا أحبابي لا يضرب، اضرب ابنك، لأن ابنك إن لم تضربه وهو ابن عشر أخشى أن يضربك وهو ابن عشرين، ولا لا؟ ولذلك الرحمة والشفقة على الأبناء أحيانا من أوامر الله، يعني يرحمهم حتى من أمر الله. هذه مصيبة، هذه مصيبة. الله إذا حكم فهو الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا. إذن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ليس دعوة لإساءة الظن، إنما للحذر ألا غالبا أحبابي نحن ماذا نريد من أبنائنا؟ الهدف من وجود الأبناء ما هو؟ أن يطيعوا الله أم لا؟ أن نعبدهم لله أم لا؟ أن يسجدوا للرحمن الرحيم أم لا؟ إذا ما استطاع الأب أو الأم أن يعبدوا أبناءهم لله فقد فشلوا في التربية، ولو أن أبناءهم أخذوا الدكتوراه في أدق أنواع العلم، ولو ابنك جاء وصار طبيب، مهندس، طيار، أي وظيفة، إذا ما كان عبدا لله منيبا منكسرا مخبتا فتربيتك له فاسدة. تربيتك له فاسدة لما؟ لأنه لن يلحق بك في الجنة، ولن تسلم من عداوته يوم القيامة. كم من ابن متعلق برقبة أبيه يوم القيامة، وكم من ابن متعلق برقبة أمه يوم القيامة. رحمناهم حتى من حدود الله، وما رحمونا يوم القيامة من شكايتنا على الله. ولذلك أحبابي الهدف الأساسي لبناء الأسرة المؤمنة أن يكون آخر محطات أسرتك. أنتم اجتمعتم مع أبنائنا وأبنائكم نجتمعون معهم في بيوت الدنيا، لكن إذا ما كان همك وهدفك أن تجتمع بهم في قصور الجنة فالهدف لديك أو الحياة لديك ضائعة، ومن تربيهم هم أعداؤك. أحبابي جميل أن نجتمع مع أبنائنا الذين نخشى من عداوتهم أن نروضهم بطاعة الله. وابني وابنك في حدود الله لا أقبل مساومة. رؤية الحرام لا يجوز، السفر للحرام لا يجوز، أكل الحرام لا يجوز، سماع الحرام لا يجوز، رؤية الحرام لا يجوز، ترك فرائض الإسلام لا أقبلها قط. أما ما سوى ذلك خذوا مني ما تريدون، وأكرمهم ولن معهم وأغدق عليهم، لكن بشرط. جميل أن نقول لأبنائنا مستوى رضاي عليك هو على مستوى رضا الله عنك، وأنا مستوى إكرامي لك على مستوى ما أرى منك من طاعة لربك. أبغى سيارة ولا لا؟ من عداوة الأبناء أحيانا يلحقون الدين بالآباء ولا لا؟ والله من أب الآن أذل وأهين في شرط وفي محاكم بسبب ماذا؟ بسبب ديون لحقته، لأن المرأة تريد الترميم. رمم الرجال، محمد يريد سيارة، اشترى سيارة، نورة تبغى تتزوج، نتزوج في البيت، لا في قصر، القصر ب70 والذبائح ب50 والطعام والشراب. فلما انتهى محمد من سيارته ونورة من زواجها بقي الشايب بسكر وكوليسترول وذبحة صدرية وذل، وكل يوم مضروب الباب، سدد أو نسحبك مع أنفك، نسأل الله العافية. فأذل رجال بسبب أبنائهم. هؤلاء أبناؤك أم أعداؤك؟ هؤلاء إن الحقوك الدين فهم أعداؤك، وإن قبلوا بما أنت فيه من رزق وحمدوا الله على ما وهبهم. طبعا هذا لا أتكلم عن البخيل هذا لا عزاء له، بل هو الذي عاد أبناءه، لكن أتكلم عن لا رجل ليس عنده شيء وأبناؤه يرهقونه رهقا بالدين وهو لا زال المسكين، لا زال يلبي رغباتهم. ومع هذا تعلمون أحبابي هذا الذي أرضاهم في معصية الله لن يرضى عنه أبناؤه قط، ولن ترضى زوجته عنه قط. والله ما عصى الأب أو الزوجة عصت الله لكي ترضي الأبناء والزوج أو الزوج أرضى الزوجة مع أبنائها في معصية الله، إلا كانت العقوبة المعجلة في الدنيا تسليطهم عليه. وبعد 40 سنة وش تقول المرأة؟ من شفت وجهك ما شفت خير. والأبناء ماذا يقولون؟ يظالم ظالم، حسبي الله عليك، معطيني فلان أكثر مني. وفي النهاية مسكين يرمى ببطانية على عتبات دار للمسنين، يبكي الليل والنهار، يريد الزيارة منهم ولا يزورونه. كنت تعصي الله لترضيهم، اليوم يعصونك ليحزنوك. ولذلك أيها الأحباب، خطورة عداوة الأبناء أنهم سنسأل عنهم يوم القيامة. الجار إذا أذاني الجار أنا أترك الحارة ولا لا؟ لربما إذا أذتني الزوجة أطلقها، لكن ابني أطلقه؟ لا أستطيع. ولذلك لا بد من أن نحمل هم تعبيد الأبناء لله، حتى إذا كبروا قد ألفوا طاعة الله وعادوا إلينا قرة عين بدل من أن يقورون العين. غالبا أيها الأحباب، قبل أن أنتقل إلى المظاهر، غالبا لماذا يعادي الأبناء آباءهم؟ أحيانا تكون سبب الشفقة، وقد تكون بسبب ضعف شخصية الابن الأب، وقد تكون بسبب عدم فهم الحياة. بعض الآباء الآن لماذا تعطي الأبناء؟ النت مفتوح، الواي فاي على البحر مفتوح، والجوالات في يد الكبار، والآيبادات في يد الصغار، واللابتوب ليتوزعون في أركان البيت أحيانا. وتجد هذا المسكين، تجد أن جواله أبو كشافة 90 ريال الله يجزاه خير أو أقل، هو لا يرى ما يرون، لكنه مسكين في حياته معذب، يحقق رغبات ونزوات لأبناء وزوجات. مسكين يعتقد أنه خلق في الحياة ليحقق نزوات الأبناء والزوجات، وما علم أنه والله وتالله لو أطاع الله فيهم طوعهم الله له، لو أطاع الله فيهم طوعهم الله له، لكن لما عصى الله انقلبوا أعداء عياذا بالله. وما يكسر الرجل ويكسر الرجولة ويمرغ الشهامة والشكيمة والأنفة وعزة النفس، ما يمرغها في التراب إلا أقرب الناس إليك، عندما تخشى أنت لو تصول عليهم ردوا عليك. سمعنا قصصا، واسمحوا لي أن أوذي يعني بعض مسامعكم بقصة واحدة. أحدهم يقول لي أحد المستفتين: يا شيخ أنا ما يصلي، ولما أيقظته رغما عنه ركلني بقدمه وما استطعت من ضربته أن أصلي أنا. ما الذي دعاه إلى أن يعتدي على أبيه؟ ما الذي دعاه أن يرفع يده؟ ما الذي دعاه أن يلعن يشتم يسخب، مع أن هذا الابن العربيد الفاسد هذا فساده نفقات الفساد كلها من جيب هذا الأب المسكين، ينفق على ابنه ويعلم أن ابنه يعصي الله ولا زال مواصل خايف عليه. قال: يا شيخ حتى لو أردت أن أوقف هذا ما أطاعتني أمه، أي زوجته. ولذلك أيها الأحباب، قبل أن ينقلب علينا أبناؤنا وأن يعادونا فنصلون إلى التأثير علينا، فلنطع الله فيهم. وسأذكر بعضا من المواقف أو الخطوات التي ينبغي على الأب أن يفعلها قبل أن يعض أصابع الندم. أنتقل بعد ذلك، ما هي مظاهر عداوة الأبناء؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سأذكر قاعدة في العداوة. العداوة إما أنهم يمنعونك عن طاعة، مثل الذين منعوا والدهم عن الجهاد في سبيل الله فما جاهد مع رسول الله، أو الذين منعوا آباءهم من الذهاب للهجرة إلى رسول الله في المدينة وأتوا متأخرين وفاتهم كثير من الخير، إما يمنعك من طاعة، هذا نوع. النوع الثاني من العداوة أن يأمرك بمعصية فتعصي الله طاعة لهم خوفا من غضبهم، وأنت تعلم أنك بهذا الأمر تعصي الله. وهنا تكون الخطورة. أذكر لكم بعضا من المظاهر. أولا من مظاهر التي الآن أحبابي وسأعيد عليها لأنها مهمة، قضية الصلاة في بيوتنا مع أبنائنا المراهقين خاصة. تلقى بعضنا ابنه من 6 سنوات وهو معه في المسجد، فلما وصل الابن 5 أو 6 الابتدائي 10 سنوات 11 سنة بدأ يتضاعف إقباله على المسجد، وبدأ ينشغل بأشياء خاصة الأيام هذه، ألعاب إلكترونية ومواقع نتية وقنوات وإلى غير ذلك. يا فلان صلي. أبا صلي. طيب ألحقك بعدين إن شاء الله، يختفي عن عينه. ثم يذهب الأب إلى الصلاة وهو يعلم أن من أسرته ما صلى أحد. أكبر مصيبة. لو قيل لأحدنا أن أسرته وهي ذاهبة إلى جدة وقع عليها حادث ففنيت، والله أهون من أن يسكن مع ذرية لا يشهدون الصلاة، لا في البيوت ولا في بيوت الله، بيته ولا بيوت الله. مصيبة أن يكون من ذريتك من يرتد وهو يتعشى معك على بعد قليل على مائدة الطعام وهو مرتد عن ملة الإسلام. أنا لا أكفر أبناءنا، لا وربي، لكني وزن الصلاة في قلوب الأبناء قل وفي قلوب الآباء قل. ولذلك أقول ضرب الابن وهو ابن عائب العاشرة واجب شرعي إن ترك الصلاة، لأنك تضربه وليست الصلاة بواجبة عليه، لأنه إذا وجبت الصلاة ما ينفع الضرب، إذا وصل 15 ما ينفع الضرب حتى لو ضربته. يبقى قضية أنه الآن في موازين الشرع ردة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من أكبر العداوات أن تساكن أبناء لا يصلون، أو بنات، بعض البنات الآن تعرف أمها أن فلانة في يوم الجمعة هذا وبكرة خلينا يوم سبت، الليلة سهرانين ولا لا؟ الليلة سهرانين. وكثير من الأبناء سهران، وكثير من البنات سهرانين. متى ينامون؟ البعض ينام قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، لذة النوم يسكبها الشيطان على عيونهم وينامون. وتنام البنت، متى تستيقظ؟ الأم تعرف أن ابنتها البالغة لن تستيقظ إلا قبل العصر بقليل أو بعد العصر، ظهر فجر ظهر عصر، تصلى نقرا تصلى نقرا وتنتهي من الصلاة. وبعضهم يمكن لو يقولوا الغداء، حطينا الغداء قطع الصلاة، الصلاة يلحق عليها. هذا وزن الصلاة في قلوب بعض أبنائنا. نعم، والآباء، بعض الآباء يتأوه وبعض الأمهات تتأوه، الله يصلحهم، وش نسوي يا شيخ؟ أخطأت في البداية، فها أنت تذوق الآلام بعد أن بلغوا، مع أن فيه علاج، من العلاج الاجتماع بالأسرة، من العلاج التربية بالحزم، من العلاج منع المصروف، من العلاج الدعاء، من العلاج أنك تخوفه بالله، من العلاج تذهب لزميل له صالح يجلس معه، تذهب لمعلم يؤثر عليه فتجتمع معه عسى أن يؤثر معه، تروح لمديره في العمل، جميل أن أذهب لمدير العمل إذا كان صالح أقول ولدي عندكم موظف، الله يرحم والديك ما يصلي، أدعوه إلى الصلاة، حببوا إليه الخير، أذهب لإمام المسجد يزوره. لا تتوقف، لأنك تعتقد أنك إذا سلم من إيقاظك في الدنيا ما تسلم أنت من شكايته لك يوم القيامة أمام الله. إذن من مظاهر عداء الأبناء للآباء والأمهات وللأزواج أي الصلاة وعبثهم بها بعضهم. ثم البرنامج العام الموجود، بعضنا الله يصلح قلبه جيب خبز، انتهينا، رح جيب الخبز حتى يتعشى هو وزوجته، هذا المهم. أما أنه صلى أم لم يصلي فهذا في دوائر بعض الآباء غير موجود. السبب أو المظهر الثاني من مظاهر العداوة، وهو مظهر ذكرته وأعيده، وهو طاعة الأبناء في معصية الله برؤية الحرام. يوجد في بعض بيوتنا نصارى ويهود يربون أبناء المسلمين عبر القنوات وعبر الجوالات، ووالله يا أحبابي إن تأثير الأجهزة الذكية الآن أخطر من المنبر، وأخطر من المحاضرة، وأخطر من القنوات، وأخطر من الأب، وأخطر من الأم، وأخطر من المعلم، لأن أولئك يديرون فن الشهوة باحترافية بإبهار، حتى ضاع بعض الأبناء والأب يرى مسلسل الانحدار، شهوات كشفت كشهوات. بعض الآباء عاجز أن يرى ما في جوال ابنه، والله عاجز ما يقدر. تقدر تأخذ جوال ابنك وتنظر إليه؟ ولو فتحته يلا أدخل الرقم السري يفتح الله، ها ما في أمل. ولذلك أحبابي أنا لا أشكك في الأبناء، لكن أقول إن هذا الجهاز في يد الصغير، الصغير إذا كان الكبير نخاف عليه. قولوا لأبنائكم، وأنا أقول لابني، هذا الجهاز لو رأيناه كما ترونه، ويرى بعض الشباب جهاز النت هذا أو الجوال الصغير هذا الذي هو دش ونت ومفتوح على المصاريع، لو رآه الآباء لخشينا عليه من الانحراف، فكيف الأبناء؟ كيف الأبناء؟ ولذلك أيها الأحباب، من عداوة الأبناء الرضوخ لإلحاحاتهم شفقة عليهم، وخوفا من أن نوصم بالبخل، أو الرضوخ لقول الأم أو الابن الكبير. وفي بيوتنا أحبابي تدخل منكرات، البعض منا ساكت يقول ما أبي المشاكل، أغلق الباب، أو مثالا عامي يقولونه ما أحفظه، لكن عموما معنى أنك أترك حتى تسلم من اللوم، أتركهم. هذا غير صحيح أيها المبارك. أنت لماذا تؤسس أسرة؟ لماذا تتزوج وتنجب إذا كنت لست مستعدا لإنشاء أسرة؟ أسرة تؤمن بالله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إننا بحاجة أحبابي إلى أن نرحمهم، لا نرحمهم من عدم تحقيق الطلبات، نرحمهم من معصية الله وتعبيد الابن لله، تجعل الأبناء فيهم سكينة. من مظاهر عداوة الأبناء أيضا ترك الإنفاق في سبل الخير خوفا على أن يفنى الموجود لديك. الحبيب ذكر الولد مجبنة مجهلة مبخلة، مبخلة نعم. أحيانا بعضنا أحبابي لماذا لا تنفق من راتبك طلع، لماذا لا تتبرع بربعه؟ والله العيال وطلباتهم كثيرة يا أخي، بنيت لهم بيت ما قصرت، استأجرت لهم بيت ما قصرت، أين بيتك الذي في الآخرة تنتظره؟ قال والله ودي لكن ورانا يا شيخ عيال وبنات وطلبات ومقاضي ومدارس، وبدأ يعد وراك جنة وراك نار. لماذا تذكر شنطة المدرسة وما تذكر قبرك تنوره؟ مجبنة، مجبنة حتى لو أراد أن يخرج لي للدعوة إلى الله، يريد رجل داعية، بعضنا داعية وبعضنا في خير يقدر يخطب بالجوامع ويستطيع يلقي الكلام والمواعظ، بعضنا يستطيع يريد أن يأخذ عمره. أنتم عاد قريبين الله يجزاكم خير، لكننا البعيدين بيأخذ عمره، وأنت روح تخلينا بأخذ عمره وجي، يوه ورانا مشاوير وعازمين آل فلان وبنطلع الملاهي، شوف الأسباب ها، ونبغى السوق، يلا ملاهي وعازمين ها، ويترك مكة لأجلها، لأنهم مجبنة في الخروج. حتى لو أن الإنسان يريد نفع نفسه في الآخرة ما استطاع، يريد أن يعتكف، كم واحد منا يريد الاعتكاف وما استطاع بسبب زوجته والأبناء؟ ليه ما يعتكف بعض الأزواج؟ لماذا؟ مقاضي العيد الله يجزاه خير ها، مقاضي العيد يا أخي قضها في شعبان، لماذا ما يستطيع؟ وبعضهم نعم لو خرج يريد المسجد أن يجلس فيه ليقرأ، الجوال ما يسكت، صامولي خبز جاء محمد، نوره ضربت محمدا، وزينب فلقت عبد الله، ويلا حرب داحس والغبراء، وهو في المسجد يريد أن يصل أن يجمع قلبه، ولعوا فيه في البيت، أوقدوا عليه النار، إنهم والله الأعداء. طيب جرب قفل الجوال واجلس في المسجد اقرأ لك ثلاثة أجزاء وافتح الجوال ورح للبيت، الميت صل عليه والمريض عالجه والحي سلم عليه، انتهينا يا شيخ، أنت الذي خلقتهم أهو راعيتهم. ولذلك تجد أن بعضنا كثير من برامج يريد أن يقرأ في البيت عنده مكتبة، كم واحد منا عنده كتب؟ والله الغبار عليها يا أخوان. إذا دخل يبغى يأخذ ذا هذه تضربه منه وفي شوكة تجي من هنا وسكين منه وفنجال منه وتجد أنه لا يهدأ حتى في بيته، لا يقرأ، لا يطلب العلم، يريد أن يذهب لأحد العلماء في المدينة، يريد أن يلزمه شهرا، يريد أن يطلب العلم ويعود. يا أخي بعض العلماء الأقدمين تغرب 30 عام في طلب العلم، خلك من 30 عام، بعضنا ما راح للمدينة يطلب علم ولا في الحرم المكي أن يجلس. كثيرا من برامجنا العلمية وبرامجنا القرآنية وبرامجنا الوعظية وبرامجنا الإغاثية توقفت من جبننا ومن بخلنا لأن الولد دخل فيها. والحبيب يقول مجبنة مجهلة، يعني تريد العلم ما تريد، أطلب علم يا ابن الحلال هم خلونا يا شيخ شيبوا عيوني هجيب الغرض، قالوا باقي كوسة نحو اطلع، يطلع في الظهيرة عشان كوسة، نعم رح، أهم شيء عيالك يا ولد يا مسلم عيالك. طيب أنا ما يرحموني أبنائي؟ لا، اللي يرحمون ماتوا والله يرحمهم في المقبرة، انتهوا، ما بقى فوق الأرض الآن إلا هل من مزيد، ونحن الذين مكناهم من ذلك. والله إن الدعاة وكل من يدعو إلى الله والعلماء لو أطاعوا بعضا من أبنائهم ما بلغوا آية وما دعوا إلى سنة وما تفرغوا للناس تعليما ولا دعوة، لكن تحتاج إلى تضحية. إذن أعود فأقول من مظاهر العداوة أن بعضنا يريد الإنفاق. لماذا لم تبني مسجدا؟ في بعض مناطق المملكة بناء المسجد يكلف 100,000 70,000، لماذا لم تبني مسجدا؟ لماذا؟ لأن 70,000 هذه تقول خاف أموت، خليها لهم يا ابن الحلال. أنت تعلمون أنا يوما من الأيام دخلت في شفاعة إلى رجل مات وترك لأبنائه ما يزيد عن 100 مليون، فقيل لهم لوكيلهم ابنوا لأبيكم قبل القسمة مسجدا. أتدري ماذا قال الابن؟ لن نكون أرحم به من نفسه، هو ما بنى مسجد والله من نبني إلا مسجد، ما رحم نفسه فنرحمه. وصدقوا، لكن أين هذا؟ وهو كان في الدنيا يجمعها لهم، وكل ما قيل طلع قال الله يخلي العيال، والمساجد واجد كثيرة ما شاء الله، وحرم نفسه. وكم من واحد منا يحرم نفسه أعبال بر، يجيب خادمة ويجيب سواد، اكفل طيب محفظ قرآن، قال لا والله 700 ريال كثيرة، طيب الخادمة 1,005 الله يجزاك خير، والسواق 2,005، وهذا محفظ قرآن 600 ريال، هذا لربما حروف القرآن تجعلك في ظلها يوم القيامة. لا، لكنه كان كريما يوم أن أذهب لما يرفه أبناءه. إذن من عداوة الأبناء أن يقفوا دونك في صدقاتك أو في الدعوة إلى ربك أو في طلبك للعلم، فإذا وقفوا دونك فإنهم أعداؤك فلا تطعهم. وأنا هنا أهمس في أذن كل أب يريد الإنفاق في سبيل الله، إياك أن تخبر الأبناء إن لم يكونوا من الصالحين. بعض الأبناء ما شاء الله صالح، إذا قال والده أبشركم سأبني جامعا، بارك الله لك، أبشر يا أبوي أنا أساهم معك أنا أشرف عليه. وبعضهم إذا قال أبني مسجد وش قال؟ والله يعجل مغادرتك مغادرة نهائية، أنت بقيت على المال هذا ستفنيه. ولذلك إذا كنت مع أعدائك فلا تخبر عن مشاريعك الأخروية، واجعلها سرا بينك وبين ربك حتى لا يقف عدوا لك ثم يمنعك من الوصول إلى ربك. أيضا من عداوات الأبناء إيغار صدرك وتسبيب العداوة منك إلى أرحامك وجيرانك. في بعض المشاحنات في قطيعة رحم وقعت، وفي جيران تنابذوا وتشاحنوا بسبب الأبناء أم لا؟ بعضنا أحبابي وقع في خصومات ومشاحنات ومشاكسات ومضاربات ومقايضات أو مقاضيات في المحاكم بسبب أبنائه. كلما هدأت نار أوقدوا نارا للحرب مرة أخرى، مرة مع ولد العم ومرة مع خاله ومرة مع عمه ومرة مع الجيران. وكم من أب في حي من أحياء مكة أو الرياض أو أي مكان الناس يدعون عليه في سجودهم بسبب ذرية هو يؤذون الناس وهو لا يردهم لأنه عاجز عن ردهم، والناس يقولون حسبي الله عليه وعلى عياله حسبي الله عليه. والحبيب يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وبعضنا الآن أخوانك أنت أعمام أبنائك بينك وبينهم مشكلة عشان ولدك الكبير وبنتك الوسطى وانت ماشي بعض الأرحام التي تقطعت بسبب هؤلاء الأبناء. إذا دعاك أبناؤك إلى قطيعة رحمك هم العدو فاحذرهم، هم أعداؤك لأنهم يدفعونك إلى لعن الله وقطع الله فاحذر. ولذلك أحبابي من مظاهر أعداء بعض الزوجات، أنا ما أخ خواتك هذولي أنا ما أحضر لا زواج أختك ولا زواج أخوك، قالوا فعلوا ما خطبوا منا وطلقوا أو الأسباب التي تذكر بين العوائل، وبعدين والله ما نزورهم يا مرة يا بلا، وفي النهاية دخل عليهم قالت أمه إذا ما جبت أبنائك لا أشوف وجهك اطلع برا، فانقطع رحمه بسبب زوجته أو بسبب أبنائه. فاحذر إياك إذا أتاك ابنك يقول عمي عمي عمي، قل عمك جابته أمي وهو أخي، شربت وإياه من ثدي واحد وسكنت معه في رحم واحد، وما فيه أم بتجيب لي أخو ثاني، سأقبله على عوجه وعلى ظلمه وسأصبر عليه وازجره حتى لا يوسوس يوم الأيام ويجيب لك عم من ثاني على الرف، ويبدأ كل يوم كل يوم وهو يوقد العداوات بينك وبين بينك وبين أرحامك. وإياك أن تطيع أبناؤك في إغار صدرك على جيرانك. أحبابي ذكرت امرأة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرت فقالوا له يصفون صلاتها ويصفون صلاتها وأنها كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام وكثيرة الصدقة، ولكن بها عيب تؤذي جيرانها. بعض الأبناء ترى ما ندري عنه يضرب أبناء جيرانه، يضع الزبائن عند الباب، يأخذ سيكل الولد، يشد الكورة، يطل من فوق يشوف عورات لنا، يتسمع على عوراتهم، يصور بعض أطفالهم، يضرب إلى غير ذلك. وبعض الأبناء لا الآباء لا يحرك ساكنا. اسمع، قال ولكنها تؤذي جيرانها، يعني أنت يا مطوع يا جيد يلي تصلي في المسجد أول واحد يمكن صلاتك هذه تنتقل لجار مظلوم. أو قال الحبيب عندما قيل له ولكنها تؤذي جيرانها قال لا خير فيها هي في النار، لا خير فيها هي في النار. إذن هذا من عداوة الأبناء. ومن عداوة الأبناء أيضا ما يقع من منكرات اللباس. نساء المسلمين اللاتي يشتكي بعض الصالحات أنهم يتعرين في قصور الأفراح، نساء من هؤلاء؟ أليس نساء مجتمعنا وبنات حينا وصويحبات بناتنا وبنات أخوي وأخوك وعمي وعمك وخالي أليس هؤلاء؟ من أين أتى هذا التعري؟ من أين أتت منكرات الأفراح؟ من أين أتت المزامير في أفراحنا؟ ومن أين أتت من أين أتى هذا كله؟ سببه آباء سكتوا وأزواج انكتموا وزوجات وأبناء عصوا دون أن يغير الآباء والأزواج شيئا. أحبابي المنكرات الموجودة من إسراف، من منكر أفراح، من منكرات لباس، من منكرات مشاهدات، كل هذه ستسأل أنت عنها يوم القيامة. بعضنا ينزلها في السوق معطيها مبلغ أو معطيها البطاقة قضوا اشتروا، وأهم شيء يجون محملين بالأكياس. طيب هذه لابسة لابسة من بدون أكمام، وهذه صدرها ظاهر، وهذا ظهرها بادن، وهذا ساقها، وهذه تذهب بها لعيادة التجميل فتكشف عورتها المغلظة لكي تزيل ما ببدنها، وهذه وهذه. وبعض الأزواج ما عنده مانع من هذا كله، أهم شيء يفكوني من القرقرة، القرقرة يعني الكلام الكثير، ها يفكوني من الكلام الذي ما أطلعوا من نافوخي. ما يطلعون هؤلاء، هذا اللي انطلعوا من نافوخك دخلوا قلبك ودخلوا أمام ربك يحاجونك. إذن من عداوتهم أن تصرف على منكراتهم ثم تقول والله ما ندري عنهم وش لبسوا ولا ندري عنهم في المشاغل ماذا فعلوا. وبعضهم تجد الموصل الطلبات داخل البيت والسائق موجود داخل البيت، وتخرج معه المرأة بلا محرم أحيانا وتتبذل وهو لا يغير شيء، لأنه كما قال أريد الهدوء في الحياة. حياتك إن لم يتب ربي عليك ستكون عاصفة. من المظاهر قبل الختام، من المظاهر أيضا أيها الأحباب، وهذا ذكرته، من المظاهر إلحاق الديون بالآباء. ومعظم أحبابي الديون التي تلحق ببعض الآباء هذه الأيام، الإجازة أبشركم الإجازة الجاية 4 أشهر. وش يقول بعض الآباء؟ إنا لله. وش تبشرني به يا شيخ؟ والله أنك تجدد الأحزان في قلبي، زواجات وملاهي وطل. هذا الأب اللي راتب متقاعد، أو هذا الأب اللي راتبه مهما بلغ وعنده 4 5 6 بنيات، أحبابي ألا نرحم هؤلاء المساكين؟ أليس بعضهم أحبابي دخل في سراديب الدين؟ قدم للحبيب رجل يصلي عليه فامتنع من الصلاة عليه بسبب دين. كم لو أن هذا مطبق، وعلى كل من مات مديونا على القاضي أن يعلم في المسلمين ألا يصلي عليه. كم نصلي على من جثة في الشهر؟ يمكن 1 2، والبقية مديونين. ولو كان الدين في حق لحرج، لكن بعضه تكثرا تكثرا. فاحذر يا أيها الحبيب، إن دعوك للدين في غير ضرورة فإنه مظهر من مظاهر العداء. قبل الختام، كيف نسلم من عداوة الأبناء؟ أولا، اسأل الله جل وعلا صادقا أن يجعلهم قرة عينك وأن يسخرهم لطاعة ربك. أكثروا من الدعاء أحبابي، أكثروا من الدعاء. ثانيا، جدد النية في إنشاء الأسرة. أنا وأنت تزوجنا لما؟ لإتمام ديننا. الزواج معناه إنشاء أسرة موحدة تركع وتسجد لله. هل هذه النية موجودة عندك؟ ولهذا يقال أن الرجل أول الزواج، والمرأة وش يقول؟ الزواج جنة، الزواج نعيم، وبعد سنة الزواج شر لا بد منه. لماذا؟ لأنه خرجت منه، خفت النية فتغابت عنه النية، فلما غابت صار الزواج عذابا. ثالثا، أطعم أبناءك الحلال حتى لا ينقلبوا أعداء لك. رابعا، بر والديك أنت، فإنك إن لم تبر انقلبوا أعداء عليك. خامسا، لا تقطع رحما، فإن من عقوبة القطع أن يقطعك أحب أبنائك إليك. سادسا، كن رجلا وأقنع الأبناء. أقنع الأبناء، إذا قلت لا ما يكفي لا. في عالم اليوم الأولين إذا قال له أبوه ولا كلمة سكت، اطلع طلع. الآن تلقاه في سادس ابتدائي أو في سادس أو في أولى ابتدائي لا تفعل، قال أقنعني. معليش، تحملوا هذا الجيل، أقنعوهم ولهم حق بالإقناع. حاول أن تقنعه إذا قلت لا، لا لكذا، لأنه معصية لله، لا لأني أخشى صورة حرام أن تدلف إلى عينك، لا لأني. أيضا إقناع الأبناء الذين يتركون الصلاة، اجتمع مع ابنك. أحدهم يقول ذهبت به للحرم، جلست معه بكيت أمامه، يا بني أكبر خسارة في الحياة أن أصل للجنة ولا تصل معي، أو أن أدخل النار بسببك. يا بني الصلاة صلة، يا بني رزقك بيده، يا بني هو الرزاق لن يرزق من لم يتصل به. يا بني أنا لا أغني عنك من الحق شيئا، ولا أغني عنك إذا غضب الله عليك. الإقناع والرحمة بأسلوب جميل يرد الأبناء إلى الله جل وعلا ردا جميلا. أيها الأحباب، في ختام هذا اللقاء أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه باسمه الأعظم أن لا يفجع والدا بولده، وأن يجعل أبناءنا وأبناءكم قرة عين يا رب العالمين. ونداء للزوجات أن لا تعادي زوجا، والزوج أن لا يعادي زوجة. وإلى الأبناء نداء، عودوا إلى أبنائكم، واعلموا إلى آبائكم، واعلموا أن ما فعلتموه مع الأبناء مع الآباء سيرده لكم الأبناء. أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا رب جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده، يا أكرم الأكرمين. شكر الله لكم اجتماعكم. يا رب اجعل النداء لنا أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو.